رجعت لحاسة في الأصلية هو العدم. وفي قولنا بها ايوه هون في اشارة حلوة كثير، يتأتى بها ايجاد كل ممكن، مو هي تؤدي الممكن، مو القدرة خلاقة. في نعم نعبد المعاني اذا ما بصير. ايوه وفي قولنا بها اشارة الى ان التأثير حقيقة للذات، واسناد التأثير الى القدرة مجاز لكونها سببا فيه، ويحرم ان يقال القدرة فعالة او انظر فعل القدرة او نحو ذلك بما فيه من ايهام انها المؤثرة بنفسها، فان قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. هذا اللي بيقولوا طبيعة نفس الشيء ابدا طبيعة، لك اخي شلون انت هي طبيعة ما بعرف شو بيقولوا شو بيسموها هي النقطة الاولية الذرة شو بيقولوا عنها قبل الذرة النواة النواة يقول لك نواة وانفصل عنها وبعد شو كذا تعالوا لك تعليلات لك انت لمست نواة من اللي جت النواة ومين عطى النواة وكيف النواة حصل لها ادراها ادراك حصل لها انقسامات وكذا ليش ما تكرر عم يتكرر عم يتكرر يفرجوك تحلب على وجه الماء بيحطوا مجاهر عليه بيفرجوك شلون طلع منه دود وكذا والى اخره. لذلك قال احدهم كلمه حلوه انا والله حكيتها قبل ما اسمعها لمن جابوا لي امثله هي النواه، قال هون انت خليك تنسى تنكت الزباله ما تكبها جمعه يطلع منها البرغاش والدبان والدود، وكل ما لو كل ما طولت تكثر الجراثيم اللي فيها بتتفاعل وبتصير اكبر وابحش. اذن ايش اجيت من لا شيء اذا طبيعه هيك بيجيبوا لك هي اصل نظريه داروين. يقول لك انه لك دخيلها في الاشياء اللي انا كبيتها تبع الزريعه، لو حط بتنكة الزباله لو حطيتها انا وغلفتها تغليف محكم وما خليت جراثيم تفوت إلها ولا هواء يفوت إلها تتفاعل. قال لا. قلنا له اذا انت شايف شو عم يجي من الهواء عليها ويتفاعل معها ما لك شايف. لذلك فيما بعد سمعت انه كل علبة هي من الالب السردين والطول والكذا اللي عم تقعد سنين ما تفسير، كل علبة من هذه قنبلة ذرية في دماغ كل من يقول بنظرية داروين. ليش؟ قال ليك هاي عم تبرهن انه ليك هاي ما صار شيء لحاله بطبيعته، بده عوامل ثانية من غيره. بيجي بيقول لك ايه عوامل الطبيعة اوجدت؟ بيقولوا عوامل الطبيعة اوجدت. بنقول له طيب تعال نشوف هذا الكلام تبعك معقول؟ اذا معقول انا بآمن فيه. بس يكون معقول. مو الإمام عزام الحق عرابي المؤسف اللي بيحرق القلب انه بالفلسفة بتحكي باطل وبطوع الناس وبينطبي عليهم. اما لو كنت بناء بدك تبني جسر وحطيت نصف الجسر فيه وحطيت النصف الثاني مو هي هذا القول حطيته هي وسحبت الآلة ما بتعي الا الاحجار خذلوك ووقوا مظبوط. اما هون ما في قزام بدنا نوضح القزام بالسؤال، انت عم تقول عوامل الطبيعة اوجدين الكائنات كلها مو هي طبيعة. الطبيعة شو هي الطبيعة وعواملها؟ ما هي الطبيعة؟ انا بعرف وانتم بتعترفوا بتقولوا انه مثلا طبيعة المعدن التمدد بالحرارة والتقلص بالبرودة صحيح لما لا طبيعة الحرارة ان تفعل مثلا في المياه غليان وبتساعد على وجود جراثيم وإيه محر. البرودة الكثيرة هي بتجمد الماء اذا في جرثوم يمكن يموت كذا الى اخره. هي الطبيعة. بس طبيعة ايه

وباقي ما ثبت قدمه فحال عدمه. أي ثبتنا شوي الوجود والقدم والبقاء. بعدين مخالف الحوادث لو كان مشابه لها لكان حادثا. قائم بنفسه لو احتاج إلى غير ما كان قديما. والفؤاد بالقائم بنفسه مو عرب يقوم بالذات ولا يحتاج إلى موجود. فسر القيام بالنفس بمعاني متعددة. الوحدانية لو تعددت الآلهة اختبنا نظام الكون. طيب القدرة والدليلها الله صانع قديم له مصنوع حادث وكل من كان كذلك يجب له القدرة. القدرة تجد بمقدار الصنعة. فلو جبنا طلعنا لقينا بناء شامخ الدولوسي مرفوع عالي ثم يقول لنا عنده وسائل توصله الى القدرة بقدر مقدار هذا. مش هل تكون قدرته رفع السماء هذا تبع البناء هذا. اما الكون يعني السماوات والارض والجبال والبحار اي اذا تكون قدرة صانعها قدرة عظيمة جدا. خلصت من البحث ارادة وقدرة ارادة معطوف على الوجود بحذف حرف العطف اي وواجب له ارادة ويرادفها المشيئة شيء واحد مثل بعضها يعني لا تفري شوي وما تشاءون الا ان يشاء الله وانما قولوا اذا اراد شيئا ان يقول فان الله وصف نفسه بانه مشيء سائل وبانه مريد. هو شاء يشيء سائل ومشيئ هو ومرادته المشيئة وهي لغة مطلق القصد. انا اردت كذا يعني قصد اني افعل مقصد لي. مسألتان بالنسبة للبشر ان عرف ونلقي لإرادة صفة تتميز عن صفة المخلوقات وعرف صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. هذا تعريفها نرجع مختصرة نفسر التعريف باختصار. الحمد لله رب العالمين. وعرف صفة قديمة إذا ما حدث لله عز وجل صفة في المستقبل. الحمد لله رب العالمين. كذلك الله يعفو عنا صفة قديمة جميع صفات جل وعلا قديمة ما حدث له صفة حادثة أبدا زائدة على الذات. ليش الكلام هذا؟ قال لأنه هذا الشيء معقول من قال أنه صفة الإرادة هي عين ذاته منهم من قال شوري قائمة بغيره منهم من قال نفيد صفة الإرادة المعتزلة كذا كله أيها الكل. وإلا هون أراد بالزيادة زيادة المفهوم بنقول لو نفهم الشخص هذا يكون كبير كريم تجاه عينان زائدة على الذات بالمفهوم لأن الزائدة أبطى شيء جسم كيف لا هون أراد المفهوم الدرج فالصفة غير المنصوف مع أنه من حيث الغيرية ويأتي معكم ثم صفات الذاتي ليست بغيري أو بعين الذاتي ليست غيرا من فكا وليست عينا بالمفهوم هو صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به. الصفة دائما تكون بالموصوف لا يعقد صفة بلا موصوف تقوم به هو هون بمعنى أن قائم بذاته يعني الموصوف يكون بغيره جل وعلا. حتى قال لي بعض هون قال لي انا معنى من المعاني بصفة الإرادة والإسلام. ببعض ما يجوز عليه، وهو هذا البعض الممكنات المتعددات الستة المنظومة في قول بعضهم، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، هي وحده الوجود والعدم وحده، الصفات تنتين أزمنة ثلاثة أمكنة أربعة جهات خمسة كذا المقادير ستة روى الثقة، هذه كل واحدة منهم بها الممكنات في صفة الإرادة لله عز وجل، بها حصل التهليل الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات، هذا راح يفسره هو نفس المؤلف، ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات ما تجتمع، تبقى صفة الممكن جائز عليه هذا أو هذا، ليش ترجح هذا دون هذا؟ بطبيعته ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح مستحيل، إذا لابد من مرجح. ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات، فالوجود يقابل العدم وبالعكس، لأن نحن موجودين مهم بالحرب العالمية الأولى موجودين، ليش هنيك ما وجدنا ولا أن وجدنا؟ شو في مانع نكون موجودين هنيك عقلا؟ شو في مانع؟ شو في مانع نكون نحن كآبائنا؟ خدنا الحرب العالمية الأولى ولا ارتحنا من البلاء اللي إجا عقب الحرب العالمية الأولى؟ خلينا نكون مرتاحين كمان نحن بإرادتنا؟ لا، بإرادة الخالق جل وعلا، أي الوجود والعدم في وقت من الأوقات، نحن بدنا أفضل الوجود والعدم، أما الأوقات هلا سيأتي معها أزمنته، هلا تجي الأزمنة، هلا نحن وجود أو عدم، أنا الآن موجود، أبي أموت، ابني عبد الغني موجود، ابنه أموت، فإذا به تنزل وقت يجي أن علمه موجود موجود، يلي قلنا عنه انفقد كان بصير وقت موجود نحن كنا معدومين، هي صفات مو ذاتية لنا، نحن خاضعين لمن اوجدنا وخاضعين لمن يعزمنا، ايوه، فهما قسم اول، الوجود والعدم قسم واحد، صفتين متقابلتين، هذا هو التقابل، وجودنا والعدم الصفات، وبعض الصفات يقابل بعضا، فكونه أبيض مثلا يقابل كونه أسودا، وهذا قسم ثالث، هنا أجاب المثال المؤلف أبيض أسود، طويل أصيل، صهيل بني، شجاع جبان، وأمثلة كثيرة ما تنحصر، وكلها خاضعة بالنسبة للممكن مولي إرادة الممكن، يجي تمييز وتخصيص من المريد جل وعلا. طيب هذا التوحيد لله، هذا العبادي، هذا المبارع عن التوحيد، الشعور في كل ذرة في جسمي عم تعظم الله جل وعلا، قال هذا بدعة، قال هذا علفية، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. طيب وجودنا والعدم الصفات ازمنه، وبعض الازمنه يقابل بعضا، فكونه في زمن الطوفان مثلا يقابل كونه في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابو بكر في زمن رسول الله ما كان مع سيدنا نوح راكب معه بالسفينه، أنا بقول ليش سألوا أبو بكر بإجابة مو بإرادة، وأنا ما دخل، أنا وليت ليش لك أخي أنت ولدت في لبنان؟ أنا ولدت في سويسرا بلاد هيك السرور وراحة البال، ما فيها الفوضى، ما فيها الأسد والضرب، ما فيها الفوضى، ليش أنا بإرادتي أجي عندما يجي جايبك جايبك واحد من الحج يقول لك لأنه أمي وأبي عاشوا بلبنان أنا جيت معهم، وإذا لو كانوا قاطين هني كنت هني مريت أخي. هذا شو بي أنا عم بحكي على الأمكنة مع أنه بحثنا بالأزمنة مهمة ما تفري هلا تجي الأمكنة كمان كله إذا تقول لأبي بقول له كمان أبوه ليش وجد جده وجد جده وكذا مبدأ خلق الكون كل شيء بوقت مستحيل يكون بعد بشوية لا مستحيل يكون قبل شوية لا ليش تخصص في الوقت وهذا قسم ثالث وبعض الأمكنة يقابل بعضها فكونه في مكان كذا كمصر يقابل كونه في مكان غيره كبولاق يعني جاء مصر بولاق لأن الرجل مصري الله يرحمه ضرب أمثلة بقى هون بسوريا وضرب بلاد العالم كلها ليش أنا بالمهاجرين وبالشاهون ليش بدمشق وبحلب ليش بكذا كلته هذا خاضع لإرادة وتخصيص أبدا أبدا ما في حركة ولا سكون إلا مرادي إلا مرادي ما في شيء هيك عقلي ما في شيء إجا لهالكون ما هو مراد لو أخذنا جوهر من جوهر العالم له قيمته له تأثيره له تأثيره الظاهري ما المؤثر والله كمان الشمس بذاتها وجدت عفوية هيك عليها مدى الضوء الليل والنهار وكذا وكذا مثل ما الشمس مرادي والارض والابعاد بينهما كمان تمشي بها الصحراء افريقيا راس اصبعتك عفويا على اذن من الاراني يالا فيها حبتين من الرمل الصغيرتين هذول هيك اجوا عفوياته قال هي خاضعة على إرادة الله والشمس والقمر يلي بالنسبة لنا أعظم شيء خاضعين لإرادة الله لا هي أميز من هذيك ولا هذيك أميز من هذيك تمييز عندنا أما عند الله كله تحت الإرادة ما في شيء عظيم غاية ما هنالك نحن نجهل حكمة الرملة ليش هون حكمة الحجرة ليش هون الصخرة ليش هون نحن نجهل